ما صحة حديث اطلب العلم من المهدي الى اللحد، وحديث لا يموتن احدكم الا وهو يحسن الظن بالله فان حسن الظن بالله ثمن الجنة؟ حديث اطلب العلم من المهدي الى اللحد هذا ما هو صحيح، موضوع عند اهل العلم ليس بصحيح. اللي في المهد ما يطلب العلم ولا يعرف العلم، اطلب العلم من المهدي الى اللحد هذا ليس بصحيح، ولكن المعنى جد في طلب العلم والحق على طلب العلم، فالحديث هو صحيح. هو وكذلك الحديث الآخر اطلب العلم لو في الصين ليس بصحيح. أما حديث لا يموتن أحدهم إلا هو يحسن ظنه بنفسه، حديث صحيح رواه مسلم وغيره. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يموتن أحدهم إلا هو يحسن ظنه بالله، وقال النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنا عند ظني عبدي بي وأنا معه حين يذكرني فظنوا بالله حسن طيب، فيظن بالله ظن طيب، هذا من أهم المهمات. ولكن عندما يحصل له ذلك إذا أحسن عمله، إذا أحسن العمل حسن ظنه، وأما إذا أساء العمل ما يستقيم حسن ظنه، وقد أساء العمل فإن سوء العمل يدعوه إلى سوء الظن، كما في غير السائل يا سافر المرء ساء ظنونه. فالمقصود أن من أسباب حسن الظن بالله الاجتهاد في طاعته والحذر من معصية سبحانه وتعالى، فمن أحسن طاعته لله واستقام على أمر الله وتباعد عن محارم الله حسن ظنه بالله، ومن ساء أعماله ساء ظنونه، نسأل الله السلامة.